انا اقول هنا القاهرة لازم اخلي كل المحطات تقفل. برضو رمضان كل الناس لازم تاكل فيه لحمة وتاكل فيه حاجات حلوة. كان في واحد موظف كل الناس تخش عند الجزار، راجل موظف على قده، راجل عاقل، ديني ربع كيلو. جزار لمد قوي، قال له جرى يا فلان افندي، احنا اولاد حته، كل الناس بتشتري 2 كيلو 3 كيلو، ده رمضان يا اخي ويحب الاكل. قال له ما انا انت عارف راجل ماشي عاقل ومهيتي. قال له يا راجل جر على الحساب واللي انت عايزه يا راجل، عيب، ده احنا اولاد حته ولا يهمك، اخر الشهر نبقى نتحاسب. الراجل اتمرع، كل يوم كيلو ايش شوربه ايش ملوخيه 2 كيلو 3 كيلو جر. قبل اخر الشهر حب يقيس نفسه، قال له قول لي يا معلم فاضل على اول الشهر يومين كده، انا جريت يجي كده بكام؟ قال له والله حسابك 16 جنيه. الراجل روح مغموم، ده بياخد هو 16 جنيه ما هي في الشهر، طب يدفع اجره منين ويدي للجزار ولا يعمل ايه؟ الفكره اول الشهر بقى يجي من عند دكان الجزار ويتسحب ويجري يطلع البيت. 3 4 ايام على كده، 5 يوم جاي يجري يلاقي الدكان مبرشمه ومش شماعه بالشمع الاحمر، بيسال البقال جرى يا عم عبد الله، عم علي الجزار قافل ليه؟ قال له اسكت، مش ظبطوا الراجل الجبان ده بيبيع لحم حمير؟ قال له يا نهار اسود، ده انا جريت يجي حمار ونص. واحد دكتور مشهور قوي عارف ان رمضان ده بقى الناس يعني ما عندهاش وقت، فعشان طبعا يلحق يكشف على العيانين قبل المدفع نده للممرض، قال له شوف يا ابني عشان نلحق نكشف، انت عارف المريض من دول يخشوا صباح الخير يا دكتور صباح النور ونسلم على بعض، ابتدي يقلع الجاكيته والقميص وانا ابتدي اكشف، ناخد وقت يا ابني انت عارف رمضان والمدفع، عشان نلحق اي واحد يجي تقلع الجاكيته من بره ويخش وانا اكشف ونخلص. جاء واحد عاوز قال له الدكتور، قال له اجلع، قال له لا انا جاي اكشف على ودني، قال له تجلع يا ابني ودني عريانه، اقلع عليه، هو جاي كده، لا مش هقلع، بقول لك اجلع مش هقلع، اجلع كتف الراجل، الراجل يصوت قلعه الجاكيته. خارج واحد من عند الدكتور قال له طب الصوت ليه يا استاذ، ما احنا كلنا قلعين الجاكيتات، قال له انا جاي اكشف على ودني قوم يقلعني، قال له انت احسن مني، انا كنت جايب للدكتور تلغراف قلعني الجاكيته برضه. في ناس بتصوم وفي ناس بتصوم لاول مره فبيفرهدوا. واحد ما كانش بيصوم وبعدين اهله فضلوا وراه لغايه ما حكموا عليه بالصيام، صام اول يوم وبعدين الصيام شغال معاه، فكان عنده عربيه محترمه كده، نزل فتح باب العربيه وقعد عاوز يروح البيت، صيام نزل راح ضرب تليفون قالوا بليس النجده عربيتي اتسرقت، قالوا له نمرتها كام؟ قال لهم لا والله هي اتسرقت وهي واقفه، قالوا له لا اتجننت، قال له اه والله يا فندم ده انا فتحت باب العربيه وقعدت على الكرسي احط المفتاح مفيش كونتاك مفيش دركسيون مفيش دبرياش مفيش راديو مفيش فرامل مفيش فتيس، الحراميه فضوها من قدام خالص، قال له خليك قاعد مطرحك واحنا نيجي نعاين. وصل بوليس النجده لقوه قاعد ورا. هايل يا باشمهندس هايل، اقفل على كده.